والله قبل ال قبل العصر الساعة. ديك لو جحنا جينا واسع عشان. لو برح. عين مش هتعرف تطلع. عندنا مش من العصر. اما هيروح يعزي واحد ثاني. مش انا كان عنده راغب كان عنده مخروج اول بارح كل نجا ينقل مع السلام. شفت بقى مش خطير. كان خطير. كيف انت زي الاحسن شوف النور قدامك. احنا عم ده احنا مبسوطين يعني خمس ساعات قاعد عندكم ايش انت بارك حالك خلينا حنيفه. لا انت صبر يا شباب صبر كيف Thank you. Thank you. الله. ولو كان العالم الحي Oh, الله الله الله الله عليك. وعباد الرحمن الذين جميل يا محمد، جميل يا شيخ محمد والله، ربنا يسترك يا تعليك يا شيخ. والذين عليك. والذين you